يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده في بيان أن الله سبحانه وتعالى قدر أزلا أهل الجنة وأهل النار، وبين وفرق بينهم وعرف أهل الجنة وأهل النار، وظهر ذلك يوم أن ميز سبحانه وتعالى أهل الجنة وأهل النار وهم في صلب آدم عليه السلام، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أخرج من صلبه ذريته، وبين أن منهم من هم يعملون بعمل أهل الجنة ويدخلونها، وأن منهم من يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن الله سبحانه وتعالى قبضهم قبضتين وقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا التقدير منه سبحانه وتعالى ليس من قبيل الصدفة ولا من قبيل التخرص، وإنما هو ناشئ عن علم تفصيلي، علم واسع، علم بأحوال هؤلاء العباد، بأحوال ذرية آدم، حيث إن الله سبحانه وتعالى اطلع على ما سيعملون مستقبلا فحصر أو فعلم أهل النار وعلم أهل الجنة وحصر أهل الجنة وأهل النار وأحصاهم، ولذلك بينهم على سبيل الإجمال وهم في صلب آدم حيث قبض القبضة الأولى وقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض أهل النار قبضة أخرى وقال هؤلاء إلى النار. والذي بين لنا ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن، لأن هذه الأشياء من الأمور من أمور الغيب، والشرع هو الذي بينها، والذي يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر أهل النار وقدر أهل الجنة إنما قدرهم عن علم وعن معرفة وعن اطلاع وعن خبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم بأن الله قدر أهل الجنة وأهل النار، قالوا إذن يا رسول الله ما دامت المقادير قد جرت، وما دام الأمر قد بت فيه، وما دام الأمر قد قضي فيه، إذن فلماذا نعمل؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن أهل الجنة ميسرون لعمل الجنة، وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار، ولذلك لا بد من العمل، لأن بهذا العمل يحقق للإنسان ما قدر الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على أن الله عالم بما سيفعله العباد وما يختارون وما سينتهون إليه، ولذلك قدر لهم. فالتقدير عن علم سابق، والتقدير مشعر بأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء، ولا يكون في ملك الله إلا ما قدر، وأن العباد وإن عملوا وغلب على ظنهم أن ما يعملونه إنما يعملونه باختيار منهم، فهذا الذي يعملونه وهم يظنون أو وهم يعملونه باختيارهم إنما هو أمر قدره الله سبحانه وتعالى، اطلع الله عليه أزلا فقدره، ولذلك هم يعملونه باختيارهم، ومن هنا كان حسابهم، لأنه لو كانوا يعملونه إجبارا منه سبحانه وتعالى لهم لما حاسبهم على ذلك كما زعم الجبرية الذين قالوا إن الله يجبر العباد على الأفعال ثم هو يحاسبهم، لأنهم ألغوا قانون الجزاء وقانون الحساب، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى يجبر العباد على ذلك ثم يؤاخذهم، وهذا مكمن الخطأ في معتقدهم. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يخير العبد، وأن العبد يختار، وإن كان اختيار العبد معلوما عند الله سبحانه وتعالى أزلا، ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى للعبد ما سيختار، ومن هنا حاسبه وجازاه، وكان قانون الحساب والجزاء هو القانون الحق والعدل في باب الاختيار، لا كما زعم الجبرية أو كما زعم المعتزلة الذين توهموا أن العبد مختار وأنه لا علم لله سبحانه وتعالى بما يختار، وإن الله إنما يعلم اختيار العبد بعد وقوع الفعل منه، وهذا أيضا خطأ، لأن هذا يؤدي إلى أن العبد أو إلى أن الناس يفعلون ما لا يقدر عليه الله جل وعلا، وما لم يطلع عليه وما ليس به قدير، وهو يتنافى مع قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، ويتنافى مع قدرة الله جل وعلا وعلمه وإحاطته، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء. ولهذا كان قول السلف الصالح وقول أهل السنة والجماعة أصح الأقوال، بل هو القول الصحيح أن العبد يختار فعله مع اطلاع الله سبحانه وتعالى على ذلك، وتقدير ما سيختار العبد لعلمه سبحانه وتعالى بما سيختار، ولذلك قدره عليه. وكنا قد وقفنا عند ذكر الأحاديث والآثار التي تؤكد مسألة قدر الله جل وعلا وعلمه السابق لما سيختاره العباد، وتقديره للعباد وفق اختيارهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة الأنصاري عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ ومعنى أتبتدأ يعني أن أعمال الناس التي يعملونها هل هم يعملونها دون قدر، أم أنها معمولة وفق القدر؟ وهذا معنى قوله: أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفه جل وعلا، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث بين فيه أن الأمور قد قضي فيها، وأن الناس إنما يسيرون وفق القضاء والقدر، وكون الله جل وعلا قدر ذلك أزلا لا يلزم منه أن يكون فعل العباد جبرا، وأن يكونوا مسيرين كما زعمت الجهمية وهم طائفة من طوائف المعتزلة، بل إن العباد يختارون فيما خيروا فيه، ولذلك هم مسؤولون عما يختارون، وإن كان هذا الذي اختاروه معلوما عند الله وعليه جرى قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كل ميسر لما خلق له، يعني إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار. وتصديق ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ولهذا الحديث طرق، يعني تؤكد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثني مبشر مبشر بن عبيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال هؤلاء ذريتك من أهل النار. وهذا الحديث يشهد للحديث السابق، وهو طريق من طرق الرواية، وإن كان هذه الرواية بعينها متكلم فيها لضعف مبشر الراوي الذي روى عنه بقية بن الوليد مبشر بن عبيد فهو ضعيف، وما كان يعني من المناسب للمؤلف أن يستدل بأمثال أو بحديث أمثال مبشر، لأن ما وردت به الروايات الصحيحة مغن عن ذلك، إلا إذا كان المصنف رحمه الله يرى أن هذه المتابعات تتقوى، فعندئذ يكون له مندوحة في مثل هذه الرواية. وهذا الحديث بين فيه أن الله سبحانه وتعالى قضى على ذرية آدم بكونهم من أهل الجنة أو كونهم من أهل النار، وهؤلاء الذرية التي قضى عليهم هم معروفون بأسمائهم وأنسابهم وذرياتهم وقبائلهم، لا يخفى على الله منهم أحد. وهؤلاء الذين قدر الله عليهم بأن يكونوا من أهل الجنة وقدر عليهم بأن يكونوا من أهل النار، إنما جاء التقدير منه سبحانه وتعالى لاطلاعه ولعلمه الأزلي السابق التفصيلي بأنهم سيعملون بعمل أهل الجنة فيدخلون الجنة، أو يعملون بعمل أهل النار فيدخلون النار. لذلك جاء القدر موافقا لي ومطابقا للواقع، وليس للمسألة فيها يعني وليست المسألة ناشئة عن كون ذلك صدفة أو كون ذلك يعني حظا أو كون ذلك بدون اعتبار، بل إن ما قدره الله سبحانه وتعالى إنما كان عن علم وعن اطلاع وعن دراية وعن معرفة وعن توفر كافة الأسباب لأهل النار ولأهل الجنة. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال سمعت يزيد الرقاشي قال سمعت غنيم بن قيس قال كان أبو موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه يعلمنا القرآن في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية. فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق الله آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال ثم أعادهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن، يعني وإلى أن تقوم الساعة. ومحل الشاهد فيه أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك عن قدر قدره سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد أن ما سيقوم به العباد وما سيفعلونه كل مقدر عند الله جل وعلا، معلوم أمره على سبيل التفصيل. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن شفيع عن شفي ابن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم أو ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وهذا إنما هو لعلم الله جل وعلا التفصيلي المبني على معرفة واطلاع وخبرة بما سيكون من أحوال بني آدم، حيث خبرهم وميز أهل الجنة من أهل النار، فكتب أهل الجنة في هذا الكتاب. وهذا الكتاب يعني مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ومكتوب في غير اللوح المحفوظ، حيث أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بهذا الكتاب. ولذلك هذا كله يدل على أن ما يجري في كون الله سبحانه وتعالى من قضاء وقدر فهو معلوم عند الله علما مسبقا. قال فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان الله قد حدد ذلك أزلا فلماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن كان قد فرغ منه، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه، يعني فرغ من تقدير مصائر الناس إلى الجنة وإلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فالعبرة بالخواتيم. والله سبحانه وتعالى لما قدر ذلك أزلا فإنه سبحانه وتعالى كما امتن على العبد يوم أن خلقه بأنه من أهل الجنة وأكرمه بذلك، ولهذا هو يوفقه إلى أن يختم عمله بعمل أهل الجنة. وأما من كان من أهل النار فقد علم الله سبحانه وتعالى استحقاقه ذلك، ولهذا لم يرد ولم يكن في حقه إعانة ولم يكن في حقه عناية، ولذلك توجه إلى عمل أهل النار فاستحقها عن عدالة، من الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله يحاسبه بعدالته وبعدله جل وعلا. ولما كان هذا الإنسان على غير استعداد للتوفيق، لذلك اختار طريق النار، فقدر له ذلك وفق اختياره. قال: ثم قال بيديه فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو، يعني هذه رواية أخرى تعضد الرواية السابقة. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وهذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن عامل أهل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه، ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم نقل أو انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر روايات أخرى في هذا الموضوع، كلها تؤكد أن أمور العباد مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، وأن علم الله جل وعلا الأزلي التفصيلي سابق لوقوع هذه الأعمال. ولذلك الأعمال التي تقع من الناس تقع تبعا لذلك التقدير. والله سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إنما يقتضي ذلك لحكمة، إنما يقتضي ذلك حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة قد يعلمها من علمها، وقد يجهلها من جهلها، ولكن لا ينبغي للإنسان إلا أن يؤمن ويسلم ويرضى بما قدر الله وقضى. نعم. يعني وإن عمل أي عمل يخالف ذلك، لأن هذا جاء بيانه في حديث آخر، في حديث عبد الله بن مسعود المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أو 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا مبينا: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني القدر الذي قدره الله حيث سجل هذا من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يختم له بعمل أهل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث بين أن الإنسان قد يقع في أعمال، وقد يعمل أعمالا في بداية الأمر تكون خلاف ما قدر الله عليه وقضى، ويستمر في ذلك ثم يتحول، وهذا التحول إنما يكون منه باختيار منه، وإن كان بتوفيق من الله جل وعلا أو بعدل منه سبحانه وتعالى والعبرة بحسب ما قدر الله وقضى، وقضاء الله وقدره مبني على علم سابق بما سيختار العبد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم ثم أجمل أو ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وهذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن عامل أهل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه ثم قرأ سبحانه وتعالى ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث شاهد للحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة. شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ نعم. قال قام فينا أو قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة. أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لعمله. فهذا حديث جابر رضي الله عنه يشهد لما مر من الأخبار من أن المقادير أو أن الله قدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الناس. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال قال حدثنا يزيد الرشد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله أعلم اهل الجنة من اهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر لعمله، او كما قال له يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يشهد لما مر من أن الأمور مقدرة وأن الناس يعملون وفق القدر. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا الأوزاعي قال قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي او عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمة والقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى به ومن اخطاه ضل قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. فهذا الحديث بيّن أن الأمور مقدرة، وقوله ومن أخطأه ضل يعني ومن لم يصب من ذلك النور. والمسألة ليس كما يظن أنها صدفة، وإنما هي مقادير قدرها الله تعالى، وهي مبنية على علمه سبحانه بأن فلانا يقبل الهدى فقدر له الهدى، وأن فلانا يرده ولا يقبله فقدر عليه ذلك. ولذلك ليس فيها إجبار، وليس فيها يعني تسيير، وإنما هي مبنية على ما يختاره العباد من أمر الهدى وما يردونه. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل. فلذلك أقول يعني القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله تعالى، أي إن الأمور تجري بقدر الله وقضائه. فهذا الحديث الوارد عن عبد الله بن عمرو يؤيد ما مر من أخبار من أنه لا يجري في ملك الله إلا ما قدره وقضاه، وأن العباد مسيرون، وأن العباد ميسرون لما خلقوا له، وميسرون لما قدر الله سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال قال حدثنا أرطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول شيء خلقه الله القلم. وهذه الأولية كما يقولون أولية نسبية، يعني أول شيء خلقه الله من المخلوقات القلم، وإلا فكما مر بنا في كتاب ابن خزيمة وغيره أن ثمة مخلوقات سبقت القلم، العرش واللوح المحفوظ، لكن قوله أول شيء خلقه الله يعني في هذه المخلوقات التي قدر فيها الأشياء. قال قال إنه هو أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر يعني في اللوح المحفوظ. ثم قال اقرأوا إن شئتم يعني قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ ومعنى قوله إنا كنا نستنسخ يعني نكلف الملائكة ينسخون ويكتبون أعمال بني آدم التي يعملونها، وهذه الأعمال التي يكتبونها هي مطابقة لما قدره الله تعالى أزلا وكتبه وحفظه في اللوح المحفوظ، ولذلك يكون ما يكتبه الملائكة كالنسخة بالنسبة لأصل يستنسخ منه، لا زيادة في ذلك ولا نقص. ثم قال: فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ نعم. بقية معروف أنه من الثقات وإن كان مدلسا، وكان يدلس تدليس التسوية، لكن الرواية هنا صرح فيها بالسماء، والعلماء إنما يتوقفون في روايته إذا عنعنه، أما إذا صرح بالسماع فلا. لا، هو بقية بن الوليد، هذاك آخر. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطات بن المنذر. وهنا لما أورد الرواية معنعنا كان قد ساقها من قبله مصرحا فيها بالسماع، فيحمل العنعنة هنا على الايه؟ على السماع. عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أنه بلغه عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، لأن الرواية مروية عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ها؟ عن ابن عمر ولا عن ابن عمرو؟ عن ابن عمر. أحسن. الرواية التي أسبق منها عن عبد الله بن عمرو. ها؟ يعني هذا الحديث حديث مجاهد عن ابن عمر. نعم. قوله بلغه عن ابن عمر يعني هذا نوع من الإسناد، لكن لا يدل على الاتصال كما لا يدل على الانقطاع. وقد جاء في السند الأول ما يشعر بأنه متصل. قال أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، قال: وأحصاه عنده في الذكر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهذه رواية أخرى للرواية السابقة. قال: فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه، يعني من أنها مكتوبة؟ فهذه الأحاديث وهذا الباب يؤكد فيه المؤلف أن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس هي أعمال مقدرة، وهي أعمال معلومة عند الله جل وعلا، علمها واطلع عليها وعرفها أزلا، ولذلك كتبها في اللوح المحفوظ، وهي محفوظة، وأن ما يجري به القدر أمر قد فرغ منه وأمر قد علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يلزم منه الجبر كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع وبعض أهل الاعتزال، حيث توهموا أن إثبات القدر يستلزم الجبر، وإثبات القدر في حقيقته لا يستلزم الجبر، لأن إثبات القدر إنما هو بيان وكشف وعلم لله جل وعلا سابق، وعلم تفصيلي اتصف به سبحانه وتعالى. وكون العباد يعملون وفق القدر هو دليل على أنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما قدر وما شاء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. يقول: هل يسوغ له أن يسأل عن معنى وكلتا يديه يمين؟ نقول: هذه صفات لله جل وعلا اتصف بها تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم كيفيتها، ولا ليس لنا أن نكيفها ولا أن نمثلها ولا أن نشبهها، بل علينا أن نؤمن بذلك لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى أثنى على من يؤمن بالغيب فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الذي يفعله أو فعله السلف الصالح رحمهم الله، حيث إنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته آمنوا بذلك وصدقوا وأقروا وسلموا ولم يخوضوا في تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، بل إن ما بدر منهم من إيمان مشعر بأنهم سلموا آمنوا بذلك وسلموا. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا فيه رد على دعوى المعتزلة الذين يزعمون أن الله لم يقدر الأمور، بل إن بغلاة المعتزلة أو إن من غلا من هذه الطائفة زعم أن الله لا يقدر على أفعال العباد، وزعم أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل ادعوا أن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع منها، يعني لا يعلمها إلا بعد وقوعها. ولا شك أن هذا كله من الخطأ وكله من الضلال الذي وقع فيه هؤلاء. وقد جاءت النصوص صريحة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء قبل وقوعها، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أو لما أراد أن يخلق السماوات والأرض خلق القلم وأمره بأن يجري بالمقادير وما يكون في ملك الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكل ذلك إنما أكده علماء السلف وأئمة الهدى ليردوا به على أصحاب البدع والضلال الذين زعموا خلاف ما جاءت به النصوص. وهذه الفتن وهذه البدع إنما سرت للمسلمين من خلال ما جرى في زمن أو في بداية الدولة العباسية، حيث ترجمت كثير من كتب الفلاسفة اليونانيين. هؤلاء الذين أقاموا فلسفتهم على الأمور المادية، ولذلك عز عليهم فهم أمور الغيب وأمور الشرع ومسائل القضاء والقدر، ولهذا خالفوا ما جاءت به الكتب وما جاء به الوحي عن الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة فوقفوا تجاه أصحاب هذه البدع موقفا حازما بينوا فيه منهج السلف الصالح. ولذلك كل من أراد أن يظهر مذهب السلف في هذه الأمور عالج هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخوضوا كما خاض المتكلمون حيث بنوا أمورهم على تخرصات وعلى افتراضات لا وجود لها ولا أسباب للأخذ بها. ومن هنا حرص المؤلف رحمه الله على أن يبين ذلك من خلال هذا الباب وما بعده. قال: الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير قبل المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقد يقول قائل: كيف قدرها قبل أن يخلقهم؟ نقول: لأنه علم أنه سيخلقهم، وأنه سبحانه وتعالى اطلع على ما سيختاره هؤلاء الناس من الأعمال، فقدر لهم هذه المقادير وفق اختيارهم ووفق أعمالهم ووفق الحياة التي يمارسونها في الزمن الذي يوجدون فيه. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال قال حدثنا عبد الله بن وهب يعني الإمام المشهور قال قال حدثنا أبو هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه يعني سبحانه وتعالى على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلما خلق السماوات والأرض جعل عرشه فوق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم حبلي، عندكم الحبلي المشهور في كتب الرجال أنه الحبلي. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن زياد النيسابوري قال قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب يعني صاحب كتاب الجامع وكتاب الزهد وهو أحد الأئمة المشهورين قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي ما ضبطه لا يعني ما ترجم له المشهور في كتب يعني الذي نحفظه في كتب الرجال أنه الحبلي لكن يتأكد منه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب ربكم على كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا صفوان بن صالح قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله تعالى مقادير الخلائق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل هذه آثار يعني وروايات يتابع فيها الرواة بعضهم بعضا، وإن كان مدار الرواية في هذه الطرق على أبي هاني الخولاني أو إن مدارها على عبد الله بن وهب رضي الله تعالى عنه. ففي الرواية الأولى رواها عنه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وفي الرواية الثانية رواها عنه يونس بن عبد الأعلى، وفي الرواية الثالثة رواها عنه وفي الرواية الثالثة تابع ابن لهيعة عبد الله بن وهب، والمدار على أبي هاني. فالروايتين الأوليين مدارها على عبد الله بن وهب، والرواية الثالثة مدارها على أبي هاني. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب قال قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني كما جاء في بعض الروايات مقيدا 50,000 سنة.